ممرضة في أول تعيينها من 20 سنة أعطت شاب حقنة طلع عنده حساسية، فمات هذا الشاب من ثوره، فجرته وغطته في مكان محدش شافها إلا الله ومحدش عرف مين اللي موته، وحدث تحقيق كذبت وقالت معرفوش، هي إلى اليوم ندمانة ومش عارفة تعمل إيه، لا تعرف تدفع دية له ولا هي حتى تعرف أساسا هو مين، بس المشكلة مش عارفة تكفر إزاي عن اللي عملته. أولا ما فعلته هذه الممرضة عفى الله تبارك وتعالى عنا وعنها جريمة بمعنى الكلمة، لأنها مؤتمنة، والله تبارك وتعالى يقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وحسن بعض أهل العلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل منكم إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وهي مؤتمنة في الحقيقة، ولا يجوز لمؤتمن أن يخون. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل من علامات النفاق وإذا اؤتمن خان، فكان يجب عليها أولا قبل أن تعطيه هذه الحقنة أن تعمل له اختبار حساسي، هذا واجبها. فإذا قصرت وحصلت الوفاة كان يجب عليها أن تعترف بما فعلت عسى أن يكون ذلك تكثيرا لها، ثم يكون الواجب الشرعي عندئذ أن تدفع دية لأوليائه إلا إذا عفوا عنها. لكن المشكلة أنها لم تفعل شيئا من ذلك، هذا قتل خطأ، والشرع قضى فيه بدية لأولياء الميت وصيام شهرين متتابعين كحق لله جل وعلا، لأنه لم يعد الآن هناك رقاب تعتق، لقول الله تبارك وتعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. يبقى هنا تحرير الرقبة ده لإسقاط حق الله عز وجل. طيب لا توجد رقبة، يبقى فيه صيام شهرين متتابعين، لكن المرأة إذا كانت تحيض بيغفر لها أن تقطع الصوم مدة حيضتها، يعني مثلا بتحيض في الشهر مرة بتصوم مثلا 20 يوم وتحيض 5، ثم بعد ذلك تقطع الصوم أثناء الحيض، فإذا تطهرت من حيضها استأنفت الصوم مرة ثانية ويضم الصوم الثاني إلى الصوم الأول وتقسم أيام الحيض، لأن الحيض أمر خارج عن إرادة المرأة وكسبها واختيارها. طيب هي لم تفعل شيئا من ذلك وضميرها يؤنبها الآن، والله أرجو أن يكون تأنيب الضمير هذا شيء من تكفير الذنب، لكن أقول له تسعى وتجتهد قدر الإمكان أن تعرف من هذا الشخص، فإن لم تعرف فلتتوب إلى الله تبارك وتعالى ويبقى صيام الشهرين وتتصدق، يعني طبعا الآن لا نقول في بيت مال المسلمين ممكن تدفع له هذه الدية، لكن لا بأس إن كانت مستطيعة أو تجد من يساعدها إن تصرف هذا المال في مصالح المسلمين العامة كمستشفى خيري أو مدرسة أو نحو ذلك من المصالح التي يعود نفعها على المسلمين، إذا استحال أقوله استحال أن تصل إلى أولياء هذا الميت. لكن الأول تبذل كل جهدك، يعني أقول بالمعنى الدارج عندنا كمصريين تموت نفسه إلى أن تعرف من هذا الشاب ومن أهله، فتعود عليهم بالدية أو تتصالح معهم على شيء حتى تسلم من هذه الكبيرة. فإن لم تتمكن يبقى بنقول اتقوا الله ما استطعتم، والله تبارك وتعالى يغفر لنا ولها.